ذهبنا الى احد الاطباء وما زلت اذكره بكل الم، وما زلت اذكر هذا الموقف والكبد تسيل مرارة والعين تسيل مدرارا ومدرارا ومدرارا ومدرارا. وقد طلب ان يأخذ مبلغا وقدره 40 جنيها، كنا لا نملك منها جنيها واحدة. نطرق بابا، وباب من نطرق لقد تحولت البشرية امامنا الى غابة، ودعنا ما نحن في مسيس الحاجة اليه، دعنا السرير والدولاب. وهذه موعظة وذكرى للناس، اذا قل مالي فما قل من صاحبني، وبالزيادة كل الناس خلاني. كم من عدو لأجل المال صادقني، وكم صديق لفقد المال عاداني. المرء في زمن الإقبال كالشجرة، والناس من حولها ما دامت الثمرة، حتى إذا راح عنها حملها انصرفوا، وقلفوها تقاس الحر والربر. يذل غني النفس إن قل ماله، ويغنى غني المال وهو ذليل. ولا خير في وزن امرئ متلون، اذا الريح مالك مال حيث تميل. غني اذا استغنيت عن بذل ماله، وعند احتمال الفقر عنك بخيل. فما اكثر الاخوان حين تعدهم، ولكنهم في النائبات قليل. الله يعلم اني لم اقل فندى، هكذا الناس. فقد جئنا بالمبلغ، لكن المضحك المؤسف المحزن انني بعدما اجريت لي العمليه اشار لي الطبيب باصابع يديه الخمسه كما قال، وسالني كم هذه، فقلت له انا لا ارى شيء. قال هذا غير معقول، هذا غير معقول. فقلت له أنت الذي تحب أم أنا؟ والله لا أرى شيء. وخابت العملية، لكننا عند الله إذا صبرنا واحتسبنا فما كان الله ليضيع الأجر أبدا، لم أجد له جزاء دون الجنة. وعندها تذكرت قول ابن عباس رضي الله عنهما، إن أذهب الله من عيني نورهما ففي فؤادي وقلبي منهما نور، عقلي ذكي وقلبي ما حوى دخلا، وفي فمي صارم كالسيف مشهور. ولم أجد بدا من أن أتوكل على الله وأضل مسيرة العلم. وتقدمت إلى معهد القاهرة وقلت للرب إن كان لي خير في الدعوة فسأنجع هذا العام، لأنه كان عاما استثنائيا، فقد انقطعت عن التعليم حوله، وهذا العام الثالث منحته على سبيل الاستثناء. ودخلت الامتحان ووفقني الله، وسرت إلى أن حصلت على الشهادة الثانوية الأزهرية، وتخرجت بالشهادة العالية، وكان ترتيبي الاول ايضا. ثم التحقت بتخصص التدريس العالي بعد ان حصلت على كليه اصول الدين، حيث وفقني الله لاجتيازها، وكانت تسمى العالميه مع تخصص التدريس العالي. وبعد ذلك وزعت استمارات اختيار، واخترت ان اكون خطيبا او ان اكون اماما ومدرسا لوزارة الاوقاف، واعطاني الله ذلك، ومنحت هذا العمل الشريف. وعينت في احدى المساجد في القاهرة، وقصة تعليمي لها عجب عجيب. فقلت في هذا العام لا يعينه في القاهرة انما يعين في محافظة، فمن كان من الشرقية عين بالشرقية، ومن كان من القليوبية وهكذا. وكنت انا من محافظة البحيرة، وكنت احرص على انني اعين في القاهرة. لماذا؟ لان القصرة مقيمة هنا، فكيف اعيش وحدي في اي منطقة من المناطق؟ ودخلت على مدير الدعوة وكان مهندسا زراعيا، لكن له نشهد له الخلق الكريم. وبينما انا في طريقي اليه ليتسلم تعييني، قال لي اعتق السر على الباب اذا نبت في كفك شعر فاعلم انك تتعين في القريب. هذا وقرات عزيز ونفعت العربيه. وبينما انا في طريقي الى المنزل نادى علي احد الاشخاص في وزاره الاوقاف، وكان يعمل ساعيا امام وكيل الامن، وكان يعرفني من الجمعية الشرعية حيث عملت وأنا طالب 10 سنوات في مساجد الجمعية الشرعية، شرقت فيها وغربت وأسهمت وأعرفت، وكأني أقول اسكندرية داري اضطر فيها قراري، أقضي بتونس ليلي وبالعراق مهالي. فسألني الشيخ حسن الساعي لماذا كنت هنا بعضا؟ فقال لي امض الى بيتك واسأل الله بدعوات الصالحة ان يكون تعيينك هنا، فاذا كان الغد فلا تدخل على مدير الدعوة حتى تمر. وذهبت الى البيت وانا كاتب الباب قليل الرجاء، لكن اذا فقد الانسان الامل فان الامل في الله لا يكون، واذا انقطع الرجاء فانما ينقطع الا من الله. فاصبح الصباح وذهبت الى الوزارة ومررت بعم حسن الداعي فاخبرني بان الله سيقضي هذا الرجل. لماذا؟ لان الرجل الذي يشير على المدير بالتعيين قد مرض وطلب من رجل بالقسم الطبي دواء له، فقال له لا اعطيك الدواء الا اذا حققت لي هذا الشيء، عندي رجل ضرير يريد ان يعين بالقاهره وقد افسده في تفسير هذا الامل. فقال له هات 100 واحد وانا اعينه في القاهره. ودخلت على المدير وسالني لماذا تعين في القاهره، قلت لان ترتيبي الاول ولانني مقيد بالقاهره. فالرجل كان كمحل وكالا فاصدر تعييني بمسجد الطيبي فحي السيدة زينب رضي الله تبارك وتعالى عنها، حيث مكثت في هذا المسجد حولين كاملين أسست فيه الدعوة، وكان لا يظن إلا عددا ضئيلا بل كان عاري الأرض ليس فيه حصيرة واحدة. فهيأه الله وفرش الحصير وكثر رواده وعواده، وكان أكثر رواده يعملون بتجارة الأسماك أو المجمع، يعني ما بين اللحم الطري واللحم الأحمر. حتى جاء يوم معلم اسمه عطية وجاء حكيما وقال أنت تحصنا على صلاة الفجر، ولأول مرة يذهب هذا الإنسان ليصلي الفجر وعاد فوجد حجرته قد سرقت تماما، وظننت انه قد جزاء من الصلاه. فقلت له باسلوب هادئ ودائما الله عز وجل الصغير يقف الدواء على قدر الدهر، الواعظ كالمكين التارك يدفع الشراع دون ان يغرق المنكب، وكالنار الهادئه تقتل الجراثيم دون ان تحرق المرض. فلو اني قلته اذهب من داري صلى الله عليه وسلم، ولكنني قلته سأسألك سؤالا يا عم عزيز، اذا فرضنا انك حصلت على مؤسسة العلم وذهبت لتستحضر العمل، هل يعينوك فورا؟ هل يقومون بتعيينك فورا ام يطلبون منك بعض الاوراق؟ فقال يطلبون مني بعض الاوراق. فقلت له اذا كان الله تعالى قد طلب منك بعض الاوراق ليثبت قدمك على صعبك، اتحزن وقد عينت في ساحه الرحمن جل جلاله؟ فما كان من الرجل الا ان نزلت هذه الكلمات بردا وسلاما على قلبه، فعبرت المجال ما بين الاذن وما بين القلب فوجدت مكانا خاليا فتمكنت منه. فاقسم الرجل لو انه سرق كل ليلة ما تركت أبي سبحانك دعوة ليست سهلا أو ليست كلاما يقال أو أطراما تنسلها الشفاء، إنما الدعوة داء ودواء فلنصف الدواء للذات. الوعد لا بد من مطابقة الكلام لمقتضي الحال. فإذا دعيت لافتتاح مسجد فلا تقل قال تعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، انما قل انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر. واذا دعيت للصلح بين متخاصمين فلا تقل حتى اذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين سبئت القريب، انما قل انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم. واذا دعيت في حفلة زفاف فلا تقل فإن طلقها فلا تحل له من بعد. يا ليت تجاوزت أحبك الله تلقى الكلمة كلها. إنما قل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم